بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم كتك أحكام الجنائز تلسيا مسألة يميموجنن أمبايو ينعنواني ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور ويسن نين سنوا نسنة بعد الفراغ من دفنه بعد كماليزا كمزيكا ميت أمور ينسنوا مامبو لقوانزة للسومة كوانبا لليكا بوري لتككانا لينوليوي كتوكا أرذيني كجاجو ومكادريو يا شبري موجا وريفو شبري na wala si vyema haitakikani lile kaburi likawa limesawazishwa sawa na ardhi, bali inatakiwa liinuliwe kidogo. Lengo ni liyatamayaza, lijulikane, fayusana lihifadhiwe, wala yuhana wala lisidhalilishwe, kwa maana neno ihana. Hilo tulilisoma katika darasa lile la mwisho, na leo insha Allah Taala tutaisoma hadithi ya pili. Jambo la pili, jambo la kwanza lilikuwa ni hilo tulilosema, tuka Sheikh akataja hadithi dalili juu ya hilo. La pili katika mambo ambayo ni sunna yafanyike baada ya kumzika ni hili ambalo utalianza leo insha Allah. Anasema rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, athani, hadithi ya pili au jambo la pili, an yuja'ala musannaman, kaburi lijaliwe katika sura ya tasnim, musannaman likiwa mithili ya tuta, ndio tasnimul qabr, uliyeka kama vile tuta, sio vile tunavyofanya sisi. Tunavyofanya sisi ni jambo kando, sunna ni jambo kando. Sunna ni hili, an yuja'ala musannaman, lijaliwe mithili ya sanam. Sanam kwa maana lugha ya Kiarabu, sio sanam la Kiswahili. Sanam kwa simu, sanam ni nundu ya nundu na ng'ombe ya ngamia, ile nundu inaitwa sanam, wa dhirwatu sanami katika hadithi. Kwa lijaliwe kaburi liwe musannama, liwe mithili ya nundu, mithili ya tuta. Lihadithi Sufyan at-Tammar, kwa ushahidi wa hadithi ya Sufyan at-Tammar qala, anasema rahimahullah, raaitu qadra an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa qadra abi bakrin wa umara musannama, nimeliona kabri la mtume sallallahu alayhi wa sallama na kabri la Abu Bakr na Umar musannama, yote haya yakiwa mithili ya tuta, sura yake mithili ya nundu ya yangamia, yani mithili ya tuta, kama anavyosema ulama Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahullah. Anasema kaburi musannam ni lile ambalo imetengenezwa juu yake mithili ya tuta, kiasi kwamba yakija maji ya mvua hayakai. Ama makaburi yetu wa jinsi tunavyoweka yaweka, maji ya mvua yakija yanakaa. Kaburi musannam ni lile ambalo maji ya mvua yakianguka juu yake hayakai wala hayatulizani, yanamwagika. Tumeelewana vizuri? Sheikh Abdul Muhsin amesema hivyo hafidhahullah, na ndivyo ilivyo maana ya as-sanam. Akhrajahu al-Bukhari والبيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص والزيادة لهما. نعم، Kwa tumejifunza kwamba makaburi yetu sisi yalivyo si yanavyotakikana yawe kisunna. Kwa hiyo ni sunna hii ya kuihuisha katika makaburi yetu. Wala yuaridhu dhalik, na wala hilo halipishani au halipingani hilo, maruya anil Qasimi, na ile hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Al-Qasim ibn Muhammad. Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq. Huyu ni tabi'i. Na ni mmoja katika fuqaha as-sab'a. Ninafahamu kuna al-fuqaha as-sab'a, mafaqihi saba wa mji wa Madina. Katika hao ni Al-Qasim bin Muhammad. Katika hao ni Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah na wengineo. Fuqaha as-sab'a. Katika hao ni Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah, ambaye alikuwa sifa yake unapoitaja qalilu samt, ni mtu wa kunyamaza sana, si mzungumzaji, mkimya mkimya, khulka yake rahmatullahi alayhi. Anasema wala yuaribu dhalika ma ruya anil Qasimi qala dakhaltu ala Aisha, niliingia kwa Aisha, ambaye nani yake Aisha, nani yake atakuwa Aisha Qasim, nani yake Aisha, ha, shangazi, ahsant, sabu Aisha binti Abi Bakr Siddiq, babati Qasim ni Muhammad bin Abi Bakr Siddiq, shangazi. Anasema dakhaltu ala Aisha, niliingia kwa Aisha, yani nyumbani kwa Aisha, ummu almu'minin, ummu Abdullah, fakultu, nikasema ya umma, ya umma, ewe mama, atakuwa sema ya amma, ya ammati, lakini famuta umma. Kwa nini? Limadha, limadha, wa azwajuhu ummahatuhum, na wakeze mtume ni mama zao. Wewe jalishi shangazi yako kazaliwa na baba yako, huyu ni mama wa waumini, ummul mu'minin, ummu Abdullah radhiyallahu anhu, mama yetu huyu, isipokuwa mashia, so mama wa mashia. Anasema ya umma, ewe mama, ikshifi, ikshifi li an qabri nabii sallallahu alayhi wa sallama wa sahibaihi radhiyallahu anhuma. Anawatakia radhi. Ya umma, ewe mama, ikshifi li, nifunulie, nifunulie, ikshifi li, kwa maana idhari au adhiri, adhiri warfai, nidhihirishie, niondoshee pazia, an qabri nabii sallallahu alayhi wasallam, nilione kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallama, wa sahibaihi, na masahiba wake wawili. Nani nani huyo? Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhum. Anasema wa sahibaihi, na makaburi ya masahiba wake wawili radhiyallahu anhuma. Anasema fakashafat li, akanifunulia ili nione, an thalathati quburin, akanifunulia nikayaona makaburi matatu, la mushrifatin, hayajainuka, mushrifa, hayajainuka, la mushrifatin ay ghairi aliya, hayako juu, wala laqi'a, wala laqi'a, wala hayakuambatana na ardhi, kwamba hayaonekani ikawa mithili ya ardhi, la, hayajainuka juu ya kathiri shibri, kama anavyosema ulama, kwa maana ghairi aliya, akthara min shibrin, hayajainuka zaidi ya shibri moja, كما لوتاج الإمام ملا علي القاري رحمه الله فك مرقات المفاتيح بعد وقت وإذا قصم حديث قوى كنا مانين ومقوم إما أونا كتاب تاع الإمام ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر أو كتاب مرقات المفاتيح كتكهز حديث ينبغي الزيب والنانيات أنا شريش بزوري رحمة الله عليه ملا علي القاري أنا رنيك شيخ الباني فيهم امتزاما رحمة الله عليه أنا سمى لا مشرفة ولا لاطئة لاطئة مناك مستوية على وجه الأرض وبيميكا سوا سوا سوا على الأرض عياكو هيبيو حيا جاين ليوا كياسكو أمبا يمزيد شبر موجا ولا هياكو أمبتانا على الأرض مبطوحة ببطحاء العرصة أو العرصة بسكون الراء وفتحها عرصة أو عرصة مبطوحة ببطحاء العرصة ومعنى مبطوحة ملقى فيها البطحاء يمي مواجي وجوياك بطحاء شنغراوي مبطوحة ومعنى ملقى فيها البطحاء الحصى ببطحاء العرصة وتنغراوز العرصة أو العرصة عرصة ونسمى اسم موضع جنة لسهيم وينجواك عرصات نعرصات نسهيم يسيق ونجينجو ما في لجانجوة وانجوة جانجوة kokoto za jangwani alhamra zenye rangi nyekundu kwa makaburi yao yale matatu yamemwagiwa vikokoto vile vyekundu vya jangwani kaburi la bwana mtume Muhammad sallam na kaburi la Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhu mahali shahidi fuati katika hiyo hadith يقال في محل شاهد شيخنا سمى ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم حيلة للتاجها قل حديث يا سفيان التمار على كنزاننا يلي يلوكك لي وكتقه القاسم قم بكيامبوني مشرفة حين معنى قم با limeinuliwa juu au likawa limetandazwa kiasi kwamba sanamu ya ile kaburi kwa maana nundu ya ile kaburi haipatikani la haina maana hiyo ikshifi li an qabri an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahibaihi na masahiba wake wawili ambao ni wajiaihi ndio maana wanasema ulama kuwaambia mashia nyinyi mnachuki tu na hawa masahaba lakini walikuwa ni masahiba zake mtume wako hai mpaka alipokufa yuko nao karibu walipokuwa hai hadithi inasemaje mara nyingi ilikuwa nikimsikia Abu Bakari akisema dakhaltu nikimsikia mtume akisema dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar nimetoka mimi na Abu Bakr na Umar tuliingia siku moja mimi na Abu Bakr na Umar na kwenye kuzikwa wamezikwa yeye na Abu Bakr na Umar fadila ya masahaba hawa wawili radhiyallahu ta'ala anhuma kuni wajiaihi wenzake katika malazi ya mahala pale ambao ni al-umarani al-umarani al-qamarani al-munawwarani بجنب البدر المنير بين ابن متون عليه الصلاة والسلام العمراني القمراني ميز نويل ني عمر وويل عمر وويل العمراني منك بكر عمر العمراني القمراني ميز ميقات ميز ميويل موزي عمر موزي سو موزي كما نسيكو ثلاثين غات 30 mwezi kwa maana ule unaongaa. Al-qamaran al-munawwaran zinazonawirika bijambi al-badr al-munir, pembezoni mwa mwezi wenye kuangaza, ambaye ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العمران القمران المنوران بجنب البدر المنير. أنا سمع خرجه أبو داود أميتاجه فتخريج الإمام أبو داود والحاكم وعنه البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان ابن هاني عن القاسم به. وقال الحاكم أنا سمع الإمام الحاكم النيسابوري صحيح الإسناد بثيين صحيح إسناد. ووافقه الذهبي نعم يثقي ونا الإمام الذهبي. وأما البيهقي فقال أما الإمام الإسامة إنه أصح من حديث سفيان التمار. هين صحيح زيدي كليك حديث يا سفيان التمار. وقد رد عليه ابن التركماني نعم جيبي ونا ابن التركماني. أقسم علي ابن التركماني هذا خلاف اصطلاح أهل أهل هذا الشأن. هذا خلاف اصطلاح هايا نكنيوم من سنيات أهل هذا الشأن ووات وشنه شني حديث. بل حديث التمار بل حديث سفيان التمار أصح من صحيح زيد لأنه مخرج في صحيح البخاري. وسبب إليه إن فنو تخريج كتك صحيح البخاري. وحديث القاسم أما حديث القاسم بن محمد لم يخرج في شيء من الصحيح حيث تليوا سكتك بخاري ولا سكتك مسلم. قلت شغلبان إن أنا نزمون ضياك كتك شان هي وهي يا حديث. هذا الرد لا يكفي رده يا ابن التركماني كم رد ألبام البيهقي الشافعي هيتوشي لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري. فسباب نعم إن وزكانيكا هو إن ديكاوا إسناد الحديث إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري إن كنا كنيوم من حديث علي بكي بخاري أصحى إكوى صحيح زيدي وأقوى ما إكوى ننقب زيدي من سند البخاري ولك سند ليتاج الإمام البخاري. فلا يتم ترجيح حديث التماري هذا حالتني جامب لكويت ينقب حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم اسفقوا وكبينيش إلا إليوبك كحديث القاسم أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة أو كوشاك أو كنغفو كبينيش كما حديثه إلي إكوشين كيوستهيه وهو الواقع هنا نندب إليه جهفا فإن علته وسبب علا ياك عمرو ابن عثمان ابن هاني إلا إلاك وهو مستور ويمتن مستور كما قال الحافظ في التقريب. ولم يوثقه أحد البتة نوالها كنا يوتع ليمواثقيش كما هو ينثق. فتصحيح الحاكم لحديثه هذا ويستهيش حاكم حديثياك كما تلفونك صحيح الإسناد أما تمهيبه مم حاكم. فتصحيح الحاكم لحديثه إذا حاكم كي صحيحيش حديثيك من تساهله المعروف ميونغوني ما كله كوانا تساهلي كواكي تساهل كزنبيا كواكي تكا كيانغاليا مامبو كلكو كوا معروف كواكي حاكم. ومتابعة الذهبي له نا كفوات ذهبي كفوات إمام ناني وإمام حاكم من أوهامه الكثيرة نميونغوني مع وهم نما قصاياك منجي غلباني أنا مبيا حاكم من نهاية أنا مبيا الإمام الذهبي الشافعي من نهاية ذهبي الشافعي أنا مبيا من نهاية مزيت الإمام الألباني رحمه الله. لكن أنا سمع علماء haya ayaseme Sheikh Albani. Sawa. Kwa hiyo sio katokee kiji mwanafunzi huko kimeona maneno kama haya tukataka kumparamia Imam Hakim. Nani wewe? Man anta? Man takun? Khali balak. Wanasema ulama haya ayaseme Sheikh Albani. Ni mtu ana majinyota yake ya kihadithi. Anamzungumzia labda koplo au sergeant. Wewe nani? Wewe mgambo hujasikia tukamzungumzie mtu ana nyota moja. Uskut. Anasema wa mutaba'atu adh-dhahabi lah min awhamihi al-kathira allati la takhfa. Awham makosa ambayo la takhfa hayafichiki. Ala man tatabba'a kalamah juu ya yule anayefuatilia maneno yake fi talkhis almustadrak, katika talkhis ya mustadrak. Ndio maana baada ahli ilmi wanaposomesha hadith au fani hii ya ilmu ya hadith katika maneno kama yale wa wafaqahu adh-dhahabi, wanasema sio sawa kusema vile kwamba na dhahabi amemuwafiki, sababu yako mambo dhahabi haja muwafiki lakini amemnyamazia. Utasema hapa paka amenyamaza amemuwafiki. Kwa wale wanajua kanuni za ilmu hii, sawa sawa yake ilikuwa waseme wasakata alayhi adh-dhahabi, amemnyamazia dhahabi, ili asije kaingia katika awham kama hizi, kama wanavyosema baadhi ya wafundishaji wanaosomesha fani hii ya mustalah al-hadith. Thumma innahu law sahha, kisha hali ilivyo law kama itasihi, falaysa mu'aridan, haipingani li hadithi Tammar. Hii hadithi ya nani huyu? Ha? Ya nani? Al-Qasim. Haipingani na hadithi ya Sufyan at-Tammar. Lianna qawlahu, kwa sababu qawli yake Al-Qasim mabtuhun laysa ma'anahu musattah. Mabutuh kwa maana mabutuhatin bibatahail arsa alhamra. Tumeelewana? Mtu asija akaelewa kwamba mabutuhu sawa sawa na kusema musattah. Musattah imetandazwa, ni mbao musattah hivi ilivyo, ni musattah juu ya ghorofa kwenye zege inapoishia, inaitwa sathu, sathu albayt, sathu albayt. Hii ni musattah, ile nyumba kule juu musattah imetandazwa. Dinsef kisema musattah unaelewa? Ahsan. Anasema Sheikh rahimahullah, thumma kisha innahu, kwamba hakika ilivyo hali lau saha, lau kama itakuwa imesihi hii hadith, falaysa muaridan, bado haipingani li hadithi Tammar, haipingani na hadithi ya Sufyan Tammar. Lianna qawlahu, kwa sababu qawli yake katika hadith mabutuh, na kwenye hadithi imekuja mabutuhatin bibataha, laysa ma'anahu musattah. Mabutuh ni iliyo mwagiwa, sio iliyo tandazwa, bal mulqa fihi albatha, bal ni ile ambayo ni lile kaburi ambalo mulqa fihi limemwagiwa juu yake albatha, kokoto, kama alivyosema Imamu Mulla. Wa huwa alhasa saghira, navyo ni vile vichangarayo vikokoto vidogo, kama fi nihaya, kama ilivyokuja katika nihaya. Nihaya ipi? Ile ya Ibnu al-Athiri, sio nihaya ya Ibnu Kathiri. Ibnu Kathiri ana an-nihaya, Ibnu al-Athiri ana an-nihaya, jina yao kama vile nafanana, yule kwa kaf Kathiri, yule kwa alif Athiri, yule ana an-nihaya na yule ana an-nihaya, yule ana al-bidaya wan-nihaya, yule ana an-nihaya fi gharib al-hadith wal-athar. Wa huwa dhahirun fi al-khabar nafsihi, na hilo liko wazi katika hadithi yenyewe, مبطوحة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. فهذا لا ينافي التسنين. هذا هيلي حالي تنغانينا كوكا نوندو. imekuwa nundu na juu yake imemwagiwa kokoto. Wa bihadha jama Abdul Qayyim, na kwa hili ndivyo alivyojumuisha Ibnul Qayyim hizo hadithi mbili, ndivyo alivyozijumuisha Ibnul Qayyim al-Jawziyya baina al-hadithain. Faqala fi Zad, akasema katika Zad ni Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad wa qabruhu, na kaburi lake Mtume sallallahu alayhi wa sallam musannamun lina nundu juu mithilia tusa madhutuhun bibatahai larsa, imemwagiwa vikokoto vya majangwani alhamra, kokoto nyekundu. La mabaniyun, halijajengewa. Wala mutayyanun, wala halijakandikwa kwa udongo. Wa hakadha kana qabru sahibaihi, na hivi ndivyo yalivyokuwa makaburi ya masahiba wake wawili, yamefanana. Tumemaliza la pili hilo katika mambo ya sunna yazingatiwe baada ya kuzika. Kaburi litengenezwe mithili ya nundu, mithili ya tuta, liwe la muhogo, liwe la nini, kimithili ya tuta. Kwa makaburi yetu insha Allah taala tuyafanye kwamba katika sura hii, ili tuwe tumeisibu sunna hayyan wa mayyita, tuko hai na tumekufa, tumeisibu sunna kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah taala, asimzungumzie Sheikh Albani alipofariki, asaba au ahya sunnata hayyan wa mayyita. Sheikh Albani ameihuisha sunna yuko hai na alipokuwa amekufa, maana ule wasia wake aliotoa nisicheleweshwe nizikwe katika makaburi ya karibu kadha wa kadha, na ndivyo walivyofanya watu rahmatullahi alayhi.